أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة. ما القارعة؟ ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. المبثوث. المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه. فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. المقابر. المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. أعد. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين. علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. الجحيم. الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين. عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القارعة. القارعة هي القيامة التي تقرع قلوب الناس بأهوالها وشدائدها. القارعة يعني الساعة. ما القارعة؟ أي شيء هذه القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟ كل هذا حتى يقع في النفوس العلم بشدتها وخطورتها. في ذلك اليوم يكون الناس في كثرتهم في الكثرة، وتفرقهم في التفرق، وحركتهم في الحركة كالفراش المنتشر في الكثرة والتفرق والحركة، وهو الذي يتساقط في النار والعياذ بالله. هذا حال الناس. طيب، فماذا عن الجبال؟ وتكون الجبال كالعين، والعين هو الصوف متعدد الألوان الذي ينفش باليد، صوف ضعيف. وتكون الجبال وهي الراسية الشامخة كالعين المنفوش، أي كالصوف، ثم بعد ذلك يصير هباء ويزول. فما حال الناس يومئذ؟ فأما من ثقلت موازينه أي رجحت موازين حسناته فهو في عيشة راضية، في حياة مرضية في الجنة، اللهم اجعلنا منهم. وأما من خفت موازين حسناته ورجحت موازين سيئاته فهو في النار ومأواه جهنم، نعوذ بالله من حاله. وما أدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما هذه الهاوية؟ إنها نار حامية قد حميت واشتد حرها من الوقود عليها. سورة التكاثر، والتكاثر أي التفاخر بكثرة الأموال والأولاد والأملاك. ألهاكم التكاثر أي شغلكم عن طاعة الله تبارك وتعالى التفاخر بكثرة الأموال والأولاد، ما هكذا ينبغي أن تكونوا. حتى زرتم المقابر واستمر اشتغالكم بذلك إلى أن صرتم إلى المقابر ودفنتم فيها، يعني ظلوا في غفلة يتفاخرون بكثرة الأموال والأولاد والأملاك حتى ماتوا على غفلتهم ودفنوا وهم كذلك. ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال. سوف تتبينون أن الدار الآخرة هي خير لكم، ثم احذروا سوف تعلمون سوء عاقبة اشتغالكم أو انشغالكم عنها، عن الدار الآخرة سوف تعلمون. ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال، لو تعلمون حق العلم لانزجرتم ولبادرتم إلى إنقاذ أنفسكم من الهلاك من النيران، ثم لترونها لتبصرن الجحيم والعياذ بالله، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتبصرنها دون ريب وشك، ثم لتسألن يوم القيامة عن النعيم أي عن كل أنواعه. هل شكرتم ربكم أم جحدتم؟ نسأل الله تعالى أن يثبتنا. نعم.